سيسيون اس في 2010 دوزيام سيسيون هيدي دورة 2010 للعلوم الحياة تاني دورة هيدي كمان على الاف فوتو الكتريك عم نشتغل في عندي بارتي ا وبارتي بي بارتي ا ايميسيون ديليكترون بار اون بلاك اعطيني بلاك ميتاليك سيزيوم اذا الميتال عم يتعامل معه هو سيزيوم ومعي لونغور دون للرادياسيون اوتيليزي و ترافاي ديكستراكسيون للسيزيوم كمان اعطيني قايل لي كل اسبي دو لا لوميير لو فينومين دو ليفي فوتوليتيك ميتيل اون ايفيدونس من اللي هو اكيد الايفي فوتوليتيك بتعطيني الناتور كوربسكولير لا لوميير بينما الديفراكسيون والانترفيرونس بيسجلوا لي معلومات عن انه اللوميير هي اوند اسبي اوندولاتوار اذا الايفي فوتوليتيك بيثبت لي بانه اللوميير هي عباره عن فوتون يعني هي عباره عن الاسبي تاع كوربسكولير Deuxièmement, définir le travail d'extraction d'un métal, comme on a dit dans le cours. Travail d'extraction du métal, tu sais, quand on met le métal rayonnement, on met l'énergie, H nu, ou H sur lambda, lambda, il y a des électronettes à le métal. Il y a des électronettes, éjecte des électrons. Ce travail d'extraction, c'est que l'énergie, les amena, لمين للميتال حتى يقدر يعطي الكترونات سي لا بلو بتيت انرجي سيتادير سي لينرجي مينيمال نيسيسير او ميتال بور ايميتر ديز الكترون او بور ان اكستراير دي الكترون تروازيامون لو فيسو لومينو كي ايكلير لا بلاك ميتاليك اي كونستيتو فوتون طبيعي اكيد فيسو لومينو لك شو من شو بده يكون مؤلف من فوتونات عامل لي بالكيستيون ا بارتي اي Écrire l'expression d'énergie E d'un photon en fonction de H sur lambda, c'est ce L taqlidi, E égale H sur lambda. Calculer en électronvolt énergie d'un photon, on a le calcul, on a tout le monde, on a tout le lambda, on a tout le mètre. Et puis, on a l'énergie de photon. Calculer, détecte des électrons, il y a un anahon, jihaz, il y a des électronettes qui ont mis le métal. Enfin, le métal a mis l'émission d'électronettes. Enfin, jihaz a mis le métal. Pourquoi y a-t-il émission d'électrons par la plaque? La plaque li houe césium. Lèche fi émission hon, chou sa ba fi émission d'électrons, l'annou l'énergie lel photon, li hamel al photon, akbar mne l'énergie d'extraction lel césium. L'énergie d'extraction ma y a 1,88. Ou l'énergie lel photon, mne la calcul, tot la ma'na 2,75. Talama 2,75, akbar mne 1,88, hada dalil ala annou fi émission d'électrons par le césium. La partie, c'est calculer en électronvolt l'énergie cinétique maximale d'un électron émis. Allez, l'énergie cinétique maximale de l'électron émis. Laisse ça mettre maximale, elle connaît le sabab, laisse ça mettre l'énergie cinétique maximale. L'électronette, elle est bien là, le métal, césium, hon. L'électronette, ma bien là, elle est homocinétique, nafs l'énergie cinétique. Bien là, elle est mutafiwitine, chouai. Fahou, amili, nous, akbar wahde, yani, akter énergie cinétique, hamela l'électron, devait kon. Mais nous, il excelle, il quand hamela le photon. Là, nous, fi photon, moi, j'ai le métal. دحامل انرجي 2.75 صحيح الفوتون حامل انرجي 2.75 اذا اعطاها كل سوا للميتال اذا اعطاها كل سوا للميتال شو حياخذ الميتال منا قديش كميه انرجي كومبيان دي انرجي ابسورب للميتال دحام ياخذ منها حياخذ منها 1.88 وحيفضل الباقيين لمين للالكترون فمن ناقص نحن 2.77 من اي منها 1.88 بيطلع معنا 0.87 إلكترون فولت هذا الإنرجي اللي بقي لمين لها الجرسون اللي هو مين إلكترون بارتي بي عندنا فوتون إفكاس اي روندمون اي لي لا بويسونس بي ريسو بار لا بلاك اي ديسونس موان 3 وات انا هون معي البويسونس الفوتونات البويسونس الفوتونات يعني اللي هو عم يستقبلهم البلاك لي إلكترون ايمي كونستيتيو ان كورون وحكيني عن الكورون اللي عم تعطي السيلول هلا خلينا نشوف اول سؤال Calculer le nombre n de photons reçus par la plaque. Tala mama il puissance en a reçu par la plaque, la puissance photon reçu par la plaque. Maïe, ne le p égale n nombre de photons par seconde n fois h nu. N fois h nu. Ou h nu ou prendre énergie la photon. Et ça on a le calcul énergie photon Abel, on le calcul photon incident fois on énergie. Tala mama comme on a 2,75 électronvolts. OK. Et ça p égale n fois e. الE منحولها انتبهوا لجول من الكترون فولت لجول هون منطلع النومبر N إيقال P سور E P سور E تطلع معنا النومبر دي فوتون reçu par la plaque. بيطلع عددهم كتير كبير أكيد. 22.62 فوز 114 فوتون بار. ما ننسى أنه هذا بار سكوند. لأنه أنا البويسانس تعرف البويسانس وات يعني جول بار سكوند. شنك بطلع معنا النمبر. نمبر دي فوتون ريسو هو بار سكوند. هلا بارتي بي بيقول لي ساشان que l'intensité I du courant est liée au nombre N d'électrons émis par seconde et à la charge élémentaire E par la relation I égale N fois E. طيب calcule le N. بس أنا معي الإي. معي الإي. وقال لي جيب لي الN. نقول له طبعا الN égale I sur E. الE هي 1.6 fois 10 sens moins 19 كولومب. إذا بطلع معنا مين؟ الN اللي هي مين هون هيدي الN؟ هيدي الN هي نومبر دي مش فوتون ريسو فوتون ابسوربي يعني افيكاس اللي هن زيتهم الالكترون ايمي لانه طبعا كل فوتون افيكاس بتطلع الكترون واحده فهذا هو السبب انه الجران ان هو النمبر دي كوا دي فوتون افيكاس او من لهم فوتون شو اسمه فوتون ابسوربي يعني اللي هن الكترون ايمي ما فهمنا الجران ان هي نمبر دي الكترون ايمي والبيتيت ان اللي عملنا لها كالكول قبل هي النمبر دي كوا دي فوتون ريسو حكيهم حيكون في فرق كبير بيناتهم نمبر دي فوتون ريسيو حيكون كتير كبير والنمبر دي زيلكترون ايمي حيكون كتير قليل منجيب الروندمون قال لي كالكول الروندمون كونتيك بنعمل كالكول الروندمون حيطلع معنا فالور كتير قليل هالفالور انا عملت له كالكول طلع 0.013 يعني 1.38% كتير قليل طيب ديدوير كو لو نمبر دي فوتون افيكاس بار سكوند اي ريلاتيفمون بيتي لانه الروندمون كتير قليل تري فابل اذا لو روندمون اي تري فابل لانه روندمون تري فابل معناتها النمبر دي فوتون افيكاس حيكون شو كتير فابل ريلاتيفمون بيتي يعني هلا بارتي دي سؤال كتير مهم هون عم يقول لك اون اوغمونت لا بويسونس لومينوز وين البويسونس طب احنا وقت نقوي البويسونس شو ممكن عم نعمل بنكون عم نكتر عدد الفوتون ما البي ايجال ان فوا او الاو ما عم تتاثر الاو هي اش نو ما عم تتاثر ما عم نغير بالنيو نحن ما عم نغير باللندا فاذا البي ايجال ان فوا او الان عم تتغير لما نكبر البي تكبر النمبر دي فوتون اللي عم تعطيها مين السورس اوكي اذا هالعدد الفوتون اللي هو عم بيصيب الميتال لما بيزيد مع احتماليه الالكترونات الايمي بار لو ميتال اكيد حتزيد انت مثل عم تطلق النار عم تطلق بالخرطوش البرودة الخردق على صفير كل ما أنت كان عدد الخردق عندك أكبر كل ما كان إمكانية الإصابة تكون أكثر ولذلك الإلكترونات اللي هن إيمي بار لو ميتال حيزيد فهيك فشو سؤاله بيقول لي بيقول لي أن أوغمونت لا بويسونس لومينوز ريسو بار لا بلاك سان شانجي لا لونغور دوند لاندا لانتونسيتي دو كورون إلكتريك أوغمونت طبعا أوغمونت قال لي أوغمونت أو ديميني قال له طبعا أوغمونت اوغمونت لانه عدد الالكترون ليبيري بار لو ميتال حيكون اكبر من الاول هذا هو اذا الريبونس او كيستيون دو ديزيكسيرسيس دون لا سيسيون اس في 2010 دوزيام سيسيون